أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الجهاد، فقلنا بأن هنا فروعا ثلاثة. الفرع الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه، ما يحق لصاحب الدين يقول له لتروح حتى توفي ديني أو توفي ديني. ليش؟ لأنه بعضهم قالوا يحق له، لأنه هذا حقه، لأنه هذا يروح يجاهد، والجهاد معناه نهاية الموت، والموت معناته ما راح يأخذ حقه. فإحنا نقول أولا مو كل جهاد نهاية الموت، مو صحيح، يعني الشهادة مضمونة. زين، أنت تقول الشهادة أن نهاية أن بلي الجهاد وفاة أو شهادة، يعني إحنا نقول هذا مضمون. شيء ثاني أنه من أمطي الدين ما إلي حق أمنعك عن تصرفاتك، مصايرة أولا من أمطي الدين ما إلي حق أمنعك عن تصرفاتك، وهي تصرفات خاصة بك تفيت وحل الجهاد نفيت وحل الجهاد، ما إلي حق. ثانيا لو كان إلي حق هذا، لو كان، لو أنه فرضنا إلي حق التسلط على تصرفاتك من أمطي الدين، زين، التسلطات اللي الأمور اللي أتسلط عليها كنت تخص ديني، اللي تخص ديني شنو هو؟ أنه إذا يفوت الأداء، وفوت الأداء شنو؟ لا يفوت إلا بالموت، وهنا الموت مضمون مو مؤكد. زين، لأن مو كل مجاهد يتأكد موته، فإذا هذا قلنا باطل. ولو كان الدين حالا وهو معسر في السحالية ما عده، قيل له منعه لكنه بعيد، وهو بعيد. وقلنا دليل المنع هو نفس ترى الدليل الأول، نفس الدليل الذي قيل بأن يمنع الأول غير الحال، كذلك يمنع شنو؟ المؤجل. إن قلت خذ هذا العد شلون؟ نقول من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو ليس يعني ليس له حق في ذلك. الثاني للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه، هاي قريناها الثاني ما قرأ مو الأول. بل بأنه روايات عندنا كثيرة بأن الأب يحق له أن يمنع ابنه عن الجهاد إذا ما كان متعين، إذا كان واجب كفائي يتزين، إذا منع يمنع. والأم كذلك، الروايات هي في الأم إجت لأنه عممت للأب. زين، فالروايات نصوص وإحنا نتعبد بالنصوص، إلا إذا تعين علي الجهاد ذاك الوقت بعد لا علاقة بالأم ولا الأب، لأن يعني كالصلاة شلون الأم والأب إذا ينهوك عن الصلاة هم تصلي. زين، بعد هذا هنا النهي مالتهم ما الاعتبار، أما إذا كان كفائي لا يحق لهم ينهوك عنه لأن أكو غيرك يقوم به. مطلقا يعني؟ وين مطلقا؟ يعني بالنسبة للنهي الكفائي؟ مثلا مثل شيء يعني مطلقا؟ احنا ما عندنا طاعة الوالدين في كل شيء. هو عند نقول إذا تعين الواجب عليك فليس لك أن تطيعهما في ترك هذا الواجب كالصلاة. احنا مثلنا بالصلاة، يمكن أن نمثل بالحج أيضا، إذا وجب عليك الحج وأمك قالت لك لتروح عليكم السلام أخاف عليك، بعد هذا الخوف ما الاعتبار لأنه واجب شرعي عليك ونشو لا. أما الواجبات الكفائية زين، كان يكون دفن الميت، أمك قالت لك لتنزل بالقبر أخاف تصير خرع عندك، يخترع مثلا ابنها شاب تخاف عليه فما يجوز لك تنزل، خليك واحد غيرك ينزل. ليش؟ هذا واجب كفائي زين، يمكن أن يقوم به غيره. بالجهاد نفس الشيء، بالجهاد قلنا شكلين عندنا، شكل عندنا واجب كفاية وشكل عندنا شنو؟ تعيين عيني، إذا صار عيني بعد ما له علاقة النهي، أما إذا كفاية لا، إذا نهوك تنتهي بالكفاية. إذا بس بالإذا شلون؟ بالكفاية إذا نهوك ما في إذا، حتى لو المهم نهي، حتى لو ما في إذا، المهم أمي قالت ليش تروح للحرب زين، وهو واجب كفاية علي أروح للحرب، فمو هذا واجب علي أطيعها سواء أتأذى بالحرب أو ما أتأذى، حتى لو هناك أكو كنوز. زين، هنا ما مقيد بأنه يصيبه أذى أو لا، مع توقع الأذى أو عدم توقع الأذى، مطلق الكلام. ما عندكم كتاب؟ وانتم كتابك وين؟ الشيخ ما جاي. بل الثالث، لو تجدد العذر بعد التحام الحرب التفتي. احنا قلنا المعذور يجوز لما يروح للحرب صحيح، والغير المعذور يروح. بس هنا وقت اللي راح للجبهة كل شيء ما بيه، هناك صار عدة عذر، كأنه أم خابرته تعال مثلا، أو صار مثلا بتعبير يعني ذن العذار قلنا احنا مرض أو غير ذن موتي ولا من صارت الحرب والمعركة، صار عدة عذر، هذا يجوز له يترك الحرب ويرجع على ابو معذور أو لا؟ هذا السؤال جاء لأنه أكو عندنا دليلين متضادات. دليل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تولوا، لا تولوا هذا إذا كاتبا لا تولوا مش تولوا أقرأ لك شوية بلي بلي إذا لا هس هس لا أنا أقرأ النص هي الآية موجودة. هم هذا إذا لقيتم فئة فاثبتوا بلي بلي بلي هذا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا واحد اثنين، هذا طبعا فاثبتوا شنو زين سواء بلي بلي هم هذا أمر يدل على الوجوب ومطلق، يعني سواء صار عندك عذر أو لا. ثم العبارة شو تقول؟ لقيتم الذين كفروا، يعني شو معناته؟ يعني في التحام الحرب فاثبتوا. إذا التحم هذا إذا التحمت الحرب، يعني إذا التحم الصفان اثبت سواء كنت شنو معذورا أو غير معذور، ما دام طبت في ساعة الحرب كنت تثبت. قول آخر يقول لا، العذر من كان هذا يعني هذا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، هذا شنو هم مطلق سواء كان في الالتحام أو قبل الالتحام، فمن يتعارض شنو خاصا إذا كان في قوة واحدة. ولو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه، استصحاب هذا لعله زين. شنو الاستصحاب؟ بأنه قبل التحام الحرب كان واجب عليه أن يبقى، والآن بعد التحام الحرب وتجدد عذره شنو أشك في بقاء الوجوب وعدمه، فش أسوي؟ أستصحب الوجوب السابق. لم يسقط فرضه على تردد. التردد شنو؟ التردد سببه هو هذا، أنه أشك في أن الوجوب باقي أو لا، لأنه عذر صار مانع كان واجبا، والآن أشك في بقاء الوجوب لوجود المانع، فهذا الشك يخليني أتردد. وللنصوص الكثيرة في أنه شنو؟ في أنه الإنسان بلي ما لا يريد الله بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كل هذا النصوص تدل على أنه لا ضرر ولا ضرار، كلها أنه ما دام في الضرر ما داعي الجاهز إلا مع العجز عن القيام به، إلا إذا وصل العجز بحالة بحيث أنت كل فائدة ما إلك هناك في الجبل، كل فائدة كالشلل أو مثلا مغمى عليك وشي ولا مثلا كل فائدة ما بي، بل لعله الضرهم أنه بيحيرون بيك يجرجرون بيك وشي ولا، فهذا بعد هنا يسقط فرضه. فلو تجدد العذر يعني تجدد عذره وصار المانع من القتال عجز تام يسقط الفرض أكيد، أما لو مو عجز تام زين فهذا مشكوك بأمره، والاحتياط أنه شنو أنه يبقى يثبت، لأن النصوص تقول فاثبتوا لا تولوهم الأدبار، لأن بعض العجز شوفونا أنا مع العجز عن القيام به، وطبعا العجز التام شي يسوي سقط التكليف، ولا سقط التكليف بعد ايش عنده باقي هناك مو صحيح؟ خلوا من عندكم ويا الكلام إلا مع العجز عن القيام به، خلوا من عندكم المانع من التكليف، عندكم لم يسقط فرضه لقيتوها؟ نعم. بل أو تشرحون التردد إذا أفيدون التردد كتبوا مين التردد القول الأول هو شنو سقوط الفرض القول الأول بالتردد التردد تحلل قوليا ودليليا سقوط الفرض لأنه بل للشك في الوجوب للشك في وجوب يعني البقاء للشك في الوجوب مع العذر لإطلاق ما دل على السقوط الذي دل على السقوط شنو هو قلنا آية ما على العمى حرج هذا خوض مطلق سواء قبل التقاء الصفين أو لا لإطلاق ما دل على السقوط بين قوسين آية ما على الأعمى حرج اثنين القول الثاني عدم السقوط اللي هو يختار المصنف عدم السقوط الدليل شنو الآيات القرآنية الواردة في وجوب الثبات فاثبتوا فعل أمر اثنين حرمة الفرار لا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره فكذا وكذا عقوبته بل هي من الكبائر أخواني ترى من الكبائر الفرار من الزحف أقرأتوها خوف الكتاب التقليد الكبائر من الكبائر الفرار من الزحف فإذا مسألة خوف ما دل على وجوب الثبات ووجوب الصبر أيضا وحرمة الفرار من الزحف وجوب الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آخر سورة آل عمران هذا بالنسبة للتردد وشرح التردد وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب لسه إنسان ما عنده خيال ما عنده شيء يركب يروح لكن إجا واحد قال له علي اذكر وماسك علي كل شيء تك علي واجب علي يروح بس يقولون واجب علي يقبل البذل ويروح تذكرون بالحج ما هذا شفتوا وشفتوا لا بالحج شنو قلنا قلنا لو بذل له صار مستطيعا صار مستطيعا يعني شنو يعني وجب عليه قبول البذل فيصير مستطيعا فيجب عليه شنو الحج هم يقولون لو بذل له وجب عليه الحج يعني شنو معناته وجب عليه القبول اما لو مو واجب عليه القبول يقدر يرفض ولا يقدر يرفض واذا رفض شنو ما واجب لذلك بقى العلماء يقولون اذا كان البذل بي منه مني عليه مو واجب عليك تقبل بل في بعض يقول حرام عليك تقبل لانه اهانة لك حجة كما يريده هنا نفس الشيء لو بذل له مال ليذهب الى الجبهة ما عنده هو يروح للجبهة كروة ما عنده اجا وقالوا له كروتك علينا اذا ما بيها من نية وذلة واجب عليه ياخذ الكروة يقبلها واذا اخذ الكروة صار مستطيعا للجهاد فيجب عليه شنو الجهاد هذا الترتيب ماله لو كان العائق هذا قول استعدنا قول ثاني مستحب هذا قول الأول يقول واجب زين إذا كان الجهاد يتوقف على الكروة مثلا ولو بل بشنو بل إذا وهب فرق عن إذا أعطيه إن أول بيجوز يقبل يقبل يقبل ما يقبل لكن إذا أعطيه لا حتى ما كوجوب الهبة إحنا عندنا إذا بذل له أنا سمعت هنا أنا شنو مكتوب هنا أنا عندكم هاي العبارة إذا بذل له الهبة تخلق عن هسه Thank you. ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه. بذل بذل بذل ماكو كلمة أعطيه. ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله لأن الهبة جائزة. زين مو واجب عليه هذا يقبل الهبة لكن البذل يقول واجب. هذا تقول ذوته يبلي يعني فرق كثير بعد نصوص عدنا. بعد الهبة عقد لكن البذل عطية وأيضا نصوص نص عدنا. فهنا يقول لو بلي وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب. ليش؟ لأنه هذا البذل بالبذل صدق أنه وجد صدق أنه عنده. فإذا صار عنده صار شنو؟ صار الحج عليه واجبا بالبذل. بالبذل من انطيتك يعني صار عندك ورافع عندك يصير الحج واجب. بعد كلمة وجب كتبها لصدق الوجدان. الوجدان يعني أنه واجد للمال حينئذ فتشمله لصدق الوجدان فتشمله أدلة وجوب الجهاد من كتاب وسنة من كتاب وسنة. ولو كان على سبيل الأجرة زين لم يجب. ليش؟ يعني قال له أنا أعطيك فلوس تروح الجاهز بس تقدم لي خدمة معينة مثلا أعطيك هاي المليون تشتري بها الفرس أو الآلات بس هاي المليون أعطيك إياها أجرة. شنو يعني أجرة عمل تأدي لي مثلا تقرأ لي سورة ياسين تختم لي قرآن مثلا مو شي ولا تصلي هناك بالجبهة ركعتين الأبوية على بثواب أكثر هذا أجرة. يعني الفلوس ما أعطاهي ما انطاهي عطية انطاهي شنو أجرة حتى يحفظ كرامته مثلا غير هذا يستحي يأخذ عطية مثلا واجب عليه يقبل الإجارة. إذا قلنا واجب دليلهم شنو؟ دليل من قال بالوجوب شنو؟ أنه قد صار واجدا فتشمله أدلة شنو؟ الوجوب. دليل من قال أنه ليس بواجب شنو؟ يقول هذا مثل الاستطاعة مو واجب على الإنسان أن شنو أن يستطيع. أنت واجب عليك في الشغل حتى تحصل فلوس حتى تروح للحج؟ لا. إذا استطعت الحج واجب. مقدمة الوجوب شنو مقدمة الوجوب؟ واجب. لا مو واجب. مقدمة الواجب واجبة. مقدمة الوجوب ليست واجبة. متى يجب عليك الصوم؟ إذا دخل رمضان واجب عليك يعني شعبان كود يجيب رمضان هسه ليش تكوينية ما لنا شغلة بيه. إذا استطعت فحج. فقبل الاستطاعة أنت شنو؟ مو واجب عليك. شي يسموها مقدمة الوجوب مو واجب عليك تحصلها. لو حصلت عدك صار واجبا. زين فهنا أيضا إذا أعطاه مال مقابل هذا بعقد إجارة مقابل استفادة معينة مو واجب عليه. ليش؟ لو كان واجبا تحصيل هذه المقدمة لكن ما عندنا دليل يوجب مقدمة الوجوب. أما مقدمة الواجب يعني بعد أن صار واجبا عليك وجبت عليك شنو تهيئة مقدماته. إذا وجب الحج وجب عليك شنو أن تركب السيارة وتروح للديار. لأنه إذا ما رحت للديار شنو فوتت عليك شنو الواجب. فشوفوا مقدمة الوجوب قبل الوجوب مقدمة الواجب شنو بعد الواجب. يعني بعد ما صار واجب تكمل مقدماته. أما قبل لا يصير واجب واجب عليك تسوي مقدماته لأنه هو مو واجب بعد ما صار واجب حتى تتهيئ مقدماته. ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب خلوا من عندكم لأنه نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب المشروط. الواجب المشروط مو واجب عليك شنو تحقق شرطه انت، اذا تحقق شرطه هو من كيفه انت شنو يتوجب عليك هذا الواجب، وهذا بحث اصول ان شاء الله توصوله. لانه نوع اكتساب هذا الاجره، واجب عليك تروح تكتسب؟ لا، شوف انت من الزوجي صار واجب عليك تنفق على زوجتك، مو صحيح؟ فواجب عليك تروح تكتسب، استفدت ولا لا؟ واجب عليك تروح شنو؟ تروح تأجر نفسك تكتسب. أما أنت مو واجب عليك تروح تكتسب حتى يساعدك فلوس حتى يجب عليك الحج، لأن الحج مو واجب عليك، مقدماته إذن شنو؟ مو واجب. الفرق واضح؟ إن شاء الله واضح. لا يجب تحصيله للواجب المشروط. ومن عجز عنه بنفسه هو ما يقدر لكن عنده فلوس وكان موسرا يعني زنقين وجب إقامة غيره، وجب عليه شنو؟ يقيم غيره يعني يهيئ غيره للحروب. وقيل يستحب، قول الثاني يقول لا مستحب يهيئ غيره، لأنه هو إذا كان عاجز يعني الوجوب سقط عنه، وشي ولا إذا سقط عنه بعد شنو معنى تتسوي له وجوب آخر يجهز الغير، لأن التكاليف تسقط عند شنو؟ عند العجز وعدم القدرة، وهذا عاجز. والقول الثاني شو يقول؟ يقول وقيل يستحب وهو أشبه. ليش؟ لأن هذا الوجوب أشك في ثبوته، فالأصل عدم. أنا عندي أموال وعاجز عن الذهاب إلى الجهاد، أشك في كوني واجب علي أنطي فلوسي لهذا الثاني يروح للجهاد أو لا، هذا الوجوب أشك به، ما عندي دليل قوي عليه، فالأصل شنو؟ عدمه. أو أكو دليل لكن الدليل ضعيف ما يدل على الوجوب والإلزام، فالأصل عدمه، وهو أشبه. ولو كان قادرا فجهز غيره، هسه هو عنده قدرة على الجهاد وعنده فلوس، إذا جهز غيره يسقط عنه الوجوب؟ يقول يسقط، سقط عنه ما لم يتعين إلا إذا تعين، إذا صار عيني عليه بعد ما يسقط الوجوب. زين، الإنسان الغني الزنقين الموسى إما أن يكون عاجز هجته والقسم، إما أن يكون عاجز عن الجهاد أو قادر على الجهاد. إذا كان قادر على الجهاد وجب عليه إما أن يذهب أو يجهز غيره، وإذا جهز غيره فقط عنه. بينما العاجز فيه قولان، قول يقول يجب عليه أن يجهز غيره، قول يقول يستحب له أن شنو؟ أن يجهز غيره. أما لو تعين عليه الجهاد وكان قادرا وموسرا فيجب عليه أن يذهب بنفسه، لا يسقط عنه الوجوب إذا جهز غيره. ويحرم القتال في أشهر الحرم. أشهر الحرم تعرفوها، رجب شوال العفو ماذا رجب ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، ذي يسمونه الأشهر الأربع. أشهر الحرم مذكورات بالقرآن على نحو العموم، زين، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب هذا يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. هذا الحرم انه كان سابقا في الجاهلية يحرمون القتال والقصاص والثارات في هذه الاشهر، اشهر يعني انه امان لهم يروحون يجون تجارتهم، كان كلها اكثر في هالاشهر يصير بسبب الحج وبسبب العمرة، كان فيأمنون القوافل بهذه الطريقة، طريقة تحريم القتال في هذه المدة. الإسلام جاء وأقر ذلك، زين، إلا أنه خلى استثناء أنه إذا اعتدوا عليكم في الأشهر الحرم فقاتلوهم في الأشهر الحرم، وإذا لم يروا للأشهر الحرم حرما أيضا يجوز لكم أن تقاتلون في الأشهر الحرم. زين، ويحرم الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم، إلا إذا الخصم بدأ بعد التهم لازم تدافع عن نفسك، أو يكون ممن لا يرى للأشهر الحرم حرمة، ما يعتقد هذا الاعتقاد، هو يقول احنا ما عندنا أشهر حرم، ما عندك أشهر حرم لعد بالعافية عليه. ويجوز القتال في الحرم، أيضا يجوز أن تقاتل في الحرم. الحرم لا مش قاتل حرم مثلا، لا ويجوز قتال في الحرم وقد كان محرما، يعني مو دلالة محرم الذي كان في مكة على كل يحرم القتال في الحرم في الأشهر الحرم، وهذا القتال في الأشهر الحرم كان شنو؟ كان حراما سابقا، إلا أن الله سبحانه وتعالى حلل بالإسلام بهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هو قال ونسخ قوله تعالى بل وقد كان محرما هذا القتال لكنه نسخ، يعني ألغي هذا الحرام، فيجوز لك، يعني شوفوا بعوني أضرب لكم المثال حتى تتبين عندكم الصورة والشبهات تروح. النبي صلى الله عليه وآله كان عنده عدة تصرفات في القتال، تارة هو يهجم هو يغزو الناس قاعدين بقريتهم، هو يغزوهم لأسباب خاصة، الوحي من السماء يجي يقول له دولة ترى يتأمرون يعني ماذا عليك بالسر بس تروح لهم بالليل نص الليل جاء أمر جهز جيشه وراح لهم، يعني قبل الفجر يمهم هو نازل عليه نطوقهم مثلا ورتب ترتيبات انتهى إذا صار قتال ما صار قتال المهم المهمة خلصت. هذا الشيء يسموه بالعرب يسموه غزو، سابقا كانوا يغزون يسلبون ينهبون بس النبي ما عنده يعني أهداف، أهدافه شنو؟ أهدافه ضبط الأمور داخل الدولة مالته. النوع الثاني هذولا كيجون هو يواجههم مثل ماذا أحد وبدر وغيره، زين ما صار غزو صارت مواجهة قتالية. نوع الثالث لا، نوع الثالث أنه شلون الاختيالات الفردية، زين فلان من المجرمين يدز اثنين ثلاثة يختالوا وين ما كان وين ما كان يختالوا وما يجون. إذن التصرفات كلها موجودة بالسيرة النبوية، وطبعا كل شيء إلى تعليلاته وإلى تخريجاته كله مرتب، ما كفت شيء تجاوز عن حدود معينة. فكانوا المشركين بالأشهر الحرم ما حد يقاتلهم ولا حد يختال بالنسبة يعني الأوامر النبوية، زين حتى نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية قالت لا بعد وين نشوف لك مشرك أكتله، زين وين نشوف مشرك أكتله وفي أي زمان كان، اللي هي هاي الآية شنو اللي قلته واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني حصرتوهم وين متلقى قتله. هذا بعد سورة براءة من أنه نزلت والإسلام انتشر وانتهت قوة الكفار صار هذا القانون، وهذا القانون ما أنتج قتال ترى، يعني حتى ظاهر قتال لكن ما أنتج قتال، شو أنتج؟ أنتج أنهم كلهم أسلموا، من شافوا دمهم هدر صار بالجزيرة العربية أسلموا، من واحد يحس أن دمه هدر طول السنة بعد شنو الدم؟ زين؟ إما ينتحر أو شنو؟ ها؟ أو أنه يستسلم، بس حتى لو إسلام ظاهري إلا أن مظاهر الشرك كلها راحت من الجزيرة بهالمعنى هذا. فهذا خلوا بالكم بأنه قبل نزول هذه الآية ما كانوا يقتلون في الأشهر الحرم حتى يقاتلوا، حتى يقاتلوا، أما بعد هذه الآية لا يقتلون حتى ولو لم شنو يقاتل لمجرد أنهم مشركون يقتلون. هذا اللي احنا فهمناه، وتبقى واحد يقدر يراجع التفاسير وهي الآية موجودة بل هذا بالاعتداء، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، ذاك بالاعتداء قلنا، لكن لا هذا انت تروح تقتله، يعني مثل يتكافر بالجزيرة هذا بشي صحيح يقوم حكم تصفية المشركين، تصفية المشركين مدولة يقدرون يرتاحون بشنو، يقدرون يرتاحون بهاي الأشهر الحرم مو صحيح ولا؟ فاحنا هاي الفرصة من نعطيهم اياها. بل هي الآية نزلت بالأشهر الحرم لأنه في أشهر الحج نزلت. يعني هجوم ليلا يعني هجوم ليلا أو هجوم نهارا بل ما يأكد هو أكثر بالليل كان يصير. ثالث اختيالات فردية هواي صارت لا قلنا في الحرم ويحرم ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسيخ ينسوها الحرام بس خلوا هذا التفسير الان اتاكد ما انا هم متردد شوي احنا كتبنا موجود الحرام حرام ايه وبالهامش يقول الحرام اي حركه ما خل اتاكد مني بلي احنا الطبعة مهم عندنا الطباعة لان الطباعة يصير بها غلط احنا نريد ادلة اخرى مثلا اذا واحد عنده في الدليل اخر بس الطبعة مو دليل لا الطبعة بلي ان شاء الله ممنون اتابعها واطيكم ان شاء الله بس خلوها على صفحة الفكرة لما نشوف ويجب المهاجرة عن بلد الشرك الانسان اللي عايش في بلد شرك يجب عليه أن يهاجر من هناك ويروح البلد يقدر يؤدي به شنو شعائر الدينية صلاة صوم يعني الأمور الواجبة واجب هذا ترى من الوجوبات بل عودته إلى بلاد الشرك حرام يعتبر من الكبائر يسموه التعارض بعد الهجرة ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام أما إذا هو هناك وعند قوة يظهر شعائر الإسلام ويصلي ويصوم ومرتب أموره بعد مو واجب عليه يعني هاجر خل من يبقى زين بينما لو يعجز ويخاف حرام عليه يبقى واجب عليه يهاجر بس من العلماء قالوا الهجرة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه يعني الجزيرة العربية من انتشر بها الإسلام بعد ماكو هجرة انتبهتوا ولا فهذا الوجوب سقط عن بعد ماكو عندنا مصداق له مصداق كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انتهى المصداق والأكثر يقولون لا أنه مستمر ما دام شنو الكفر موجودة يعني ما دام دولة كفر أكو بالعالم هذا الوجوب يكون شنو باقيا على من يتواجد في ذلك البلد على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع المكنة ولا ذا ما يقدر يهاجر شعائر طالية والهجرة والتفت باقية ما دام الكفر باقيا يعني خاف واحد يقول الهجرة انتهت زمان النبي وانتهت لا باقية ما دام الكفر يعني ما دام الهدف باقي ما دام السبب والتعليل باقي لأن الأحكام تدور مدار عللها مجيولة فالعلة باقية لوجوب الهجرة فتكون شنو الهجرة أيضا باقية والحمد لله رب العالمين طبعا روايات عندنا آيات عندنا كثيرة على وجوب الهجرة من بلاد الشير بل قلت لكم من كلامهم التعاور بعد الهجرة من الكبائر يدل على وجوب الهجرة الحمد لله.